واحد الاخوه يستنكر فيقول اين نتعلم هذه الغيره وجميع المتعلمين في المدارس الا ما شاء الله تاركين هذه الغيره ومرأي المسلمين وخاصه العلماء في الاعلانات الضخمه عن التدخين في الصحف السعوديه وغيرها ومرأي المشايخ السكوت عن تكسب النساء الكوارث هل نكتب على ذلك؟ هذا لا يجب يأس ولا ينبغي الأب أن يأس أو يدع الإنكار بحجة أنها لا تكرر الذي تكلم أخبر عن الواجب في كل زمان ليس في زمانه فقط فقال عليه الصلاة والسلام ورأى منكم منكرا في غير البدع فإن لم يكتبها بلسانه فإن كان في قلبه ذلك أضعف الإيمان ولا عام لقدر الرابع عشر وقرن الخامس عشر وما يأتي بعدها وما قبلها وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله النبي في أمة البدر إلا كانوا من أمة الحواريون وأصحاب يخرج بسنته ويقتدى بأمره ثم إنها تحره من بعد الخروج يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده هو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن وليس وراء ذلك الذي من حمد خلقه ألا ينبغي ذلك للمؤمن ولا يطالب العلم بل ينكر المنكرات ولا يجاهدهم في أي مكان كان القرى والأنصار ولو باعها الناس ولو اشتراها الناس ولو أعلن عنها ويدعو لولاة الأمور بالتوكيد والهداية ويناصح إخوانها ليصلحوا نصحتهم ويبلغ ما رأى من المنكر ولا يأس ولا يثبط الناس عن إنكار المنكرات بل يشجع على إنكار المنكر حتى يقل وحتى يكثر المنكرون بل يأس داهم العضال الناس داهم العضال يميت غيره ويكثر كثير المنكرات ويميت القلوب فلا ينبغي لها الياس واما الدخان فقد شرب به الناس من زمن طويل ومضاره لا تحصى ولكن حب الهوى يعمي ويصل نسال الله العافيه فالانسان يشرب نفسه بالدخان ومع هذا لا يرى انه فعل شيئا يتلف ماله ويضر دينه ويضر صحته ويضر سمعته ومع ذلك لا يراه فعل شيئا لانه قد بني بهذا الامر وغلب عليه والعياذ بالله حبه واعتياده حتى صار لا يحس بمظاهره بل بما فيه من الشر فالواجب انكاره والعلماء لم يزالوا يناصحون ولاة الامور في ازاله المنكرات وفي القضاء عليها وفي تاديب من يقوم بها ومن يفعلها ونسال الله لهم الهدايه والتوفيق وصلاح النيه والعمل ونسال الله العلماء الثبات على الحق والمزيد من غيره لله وانكار المنكرات وخلاف على ولاة الامور ونسال الله لولاة الامور الهدايه والتوفيق وقيام ما يجب عليهم من انكار المنكر ومن منعه في الصحافه والاذاعه وغير ذلك والله المستعان. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.